إذا كنت أنا صاحب إبل وجاءتني ناقة من الإبل ولكن طردتها ولم تذهب عن إبلي، وبالتالي استعملتها مثل الركوب والظعن عليها حتى تلفت، هذا لا يجوز لك ولو جاءت إلى إبلك، عليك أن تطردها أو تسلمها لولي الأمر الأمير في بلدك أو قاضي المحكمة حتى تسلم شرها، فإذا استعملتها ولمتها وعليك غرامتها لصاحبها أو بيت المال حتى تصرف في وجوه الخير، لأنك قد عفيت ربك في إيوائها ووقوفها واستعمالها. ما هو حكم الأوراق والكتب التي توجد بها أسماء الله والأحاديث النبوية ترمى في القمائم وتهمل، وبماذا تنصحون للمسلمين؟ الأوراق التي فيها ذكر الله أو الآيات القرآنية لا يجوز أن ترمى في الأسواق ولا في القمائم ولا في غيرها من محلات الإهانة، بل يجب أن تصان إما أن تحرق وإما أن تدفن في محلات طيبة، ولا يجوز لمن رآها يقرها، بل من رآها الواجب أن يأخذها حتى يدفنها في محل طيب أو يجعلها في محل طيب أو يحرقها، أما تركها في الأسواق توطى أو في القبائل والعياذ بالله هذا منكر لا يجوز، نسأل الله العافية. آخر سؤال، أنا إمام مسجد يقام فيه جمعة وجماعة، أي كتاب تنصحني بأن أخطب فيه؟ هل في كتاب الحكمة البالغة أم كتاب ابن سعد؟ أنا إيش؟ أنا إمام مسجد يقام فيه جمعة وجماعة، أي كتاب تنصحني بأن أخطب فيه؟ هل في كتاب الحكمة البالغة أم كتاب ابن سعدي أم غيرها؟ وهل فيه كتاب يلائم هذا؟ هذه أخبائي تارك الصلاة ولكنه يقر بها، تارك الصلاة عمدا مع الإقرار بها والإيمان بها في قولان أهل العلم، أحدهما أنه خائف الكفر الأكبر مرتد عن الإسلام لكونه تهاون بها ويعمل في الإسلام، وهذا القول أرجع لأدلة كثيرة بما قوله صلى الله عليه وسلم رأس الإسلام وعمده الصلاة، ومنها ما جاء في القرآن الكريم من ثناء الله على المصلين وعمده في قلب الصلاة، وقول عن الكفار لما سئلوا ما أسلككم من سقر قالوا لم نكن من المصلين، فذكروا أن من أسباب دخولهم الدار وسلوكهم فيها أنهم ليسوا من المصلين، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل ومن يكون يشيك في الصلاة بلا أدلة أخرى، وقال آخرون أنهم خالفوا كفرا أصغر لا أكبر، لأن أدلة التوحيد تدل على أن ترك الصلاة لا يكون مردة عن الإسلام، وذكروا أشياء في هذا النمط تدل على ما اعتقدوه على أن كفره كفر أصغر لا أكبر، وأنه إذا كان يعتقد وجوبها عليه وأن فريضة ولكن تهاون بها أنه يكون كفر أصغر ويكون فاسقا ويكون فسقه أعظم من الزاني والسارق، ولكنه لا يكون كفرا اكبر قالوا وبهذا يصلى عليه ويسمع المسلمين، هذا قول جماعه من العلم، وقول العمر اظهر في الدليل واقوى في الحجه ان كفره اكبر نعم بالله تعالى. نعم ورد استمعنا بعض الاسئله بعضها في الموضوع وبعضها خارج الموضوع، ونبدا بالاسئله التي تتصل بالموضوع، ما معنى ان الله واحد في صفاته واسمائه مع ان هناك من يشترك معه في التسميه من العباد؟ معنى ذلك انه واحد في معنى الصفات، الغائب في معنى الصفات الحكيم العليم الرحمن الرحيم القدير، ويسمي بعض الاطباء حكيما ويسمي بعض الناس حكيما ويسمي بعض الناس عزيزا غير ذلك، لكن العزه المطلقه لله وحده والحكمه المطلقه لله وحده والقدره المطلقه لله وحده، فالمعنى من اعتقد ان غير الله يشاركه في هذا المعنى وان له مثل صفه الله في العزه او في الحكمه او في الرحمه او في القدره او في العلم كفر بالله، أما كونه يشارك في بعض الشيء لو تقدر تليق بالمخلوق هذا لا يقع فيه الشرك، الله سمى نفسه سميعا بصيرا وسمى عبده سميعا بصيرا، فالمقصود ان جنس المشاركه في جنس القدره جنس العلم جنس السمع جنس البصر، لكن قدره محدوده وعلم محدود وبصر محدود، فالانسان له بصر محدود وسمع محدود وعلم محدود وقدره محدوده، هذه ليس فيها شركا لله عز وجل، هذا الله الذي اعطاه اياها ومن بها عليه سبحانه وتعالى، لكن اذا قاله هو من جنس قدره الله وانه يتصرف في الكون كما يشاء او انه يعلم المغيبات او ما اشبه ذلك كالله كهذا هذا المعنى هذا هو المعنى. هل اصحاب الفتره بين عيسى ومحمد عليه الصلاه والسلام قد بلغتهم رساله رسلهم السابقين لهم؟ اصحاب الفتره هم الذين لم تبلغهم الرسالات لم يبلغهم دعوة النبي لا عيسى ولا غيره، يقال أهل الفترة وهكذا بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين عيسى وهي فتره طويله في 600 عام وقيل اقل من ذلك. على الصواب انه يكلهم في الاخره ويؤمرون يوم القيامه وينهون، فمن اجاب دخل الجنه ومن عصى دخل النار، وقيل انهم اهل الجنه، ولكن الصواب هو الاول، وجاء في احاديث ما يدل على ذلك انهم يمتحنون يوم القيامه ويخرجون من النار ويؤمرون بالدخول فيه، فان اجابوا صلى الله مردا وسلاما، وان ابوا وامتنعوا وعصوا اخذوا الى النار. فالحاصل انهم يمتحنون يوم القيامه، ومن جاء في الاحاديث أنه من أهل النار من الفتح من ما بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين عيسى، فلعله لأنه بلغه شيء في ذلك، كما جاء في حديث رواه مسلم الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لرجل إن أبي وأباك في النار، هذا عند أهل العلم لعل عبد الله بلغه شيء حتى استحق النار بذلك، وإلا هو من أهل الفتوى، لكن لما حكم عليه من النار دل على أنه بلغه شيء يجب ذلك، وإلا فهو من أهل الفترات، ولكن لا يصلى عليهم ولا يدعى لهم ولا يستغفر لهم، لأنه لما استأذن ربه فيها يستغفر لأمه في ولي الفترة لم يكن له يستغفر له، فدل على أن مات على دين الكفرة وعلى الله الشرور لا يستغفر له ولا يغفر له في الإسلام، بل أمره إلى الله سبحانه. ورد في محاضرة فضيلتكم أن مستحل الزنا يعتبر كافرا، الزنا يعتبر كافرا، قد يفهم بعض الحاضرين أن مرتكب الزنا كافر فيذهب من هنا يكفر العاميين، إذا يرى من فضيلتكم التوضيح. أنا بينت أن مستحل الزنا غير فعل الزنا، فالاستحلال معناه أن يقول الزنا مباح حلال من شاء فعله وليس بحرام، ما حرمه الله، ولو حرمه الله حلال ولو حرمه الله لا يباني بالحلم الله، هذا هو الكافر. أما الذي يفعله يزني ولكنه يعلم أنه عاصي وأنه حرام، ولكن زنا غلبه الهوى والنفس الأمارة بالسوء والشيطان حتى وقع في الزنا، هذا إن تاب تاب الله عليه، وإن مات على الزنا يتب، فهذا تحت مشيئة الله، إن شاء ربنا غفر له، وإن شاء عذبه على قدر معصيته في النار، ثم بعد ما يعذب لا يخلد، بل يخرجه الله من النار إلى الجنة بتوحيده وإسلامه. وهكذا من مات على اللواط أو الخمر أو عقوق والديه أو قطيعة الرحم أو الربا أو ما أشبه ذلك من المعاصي، فهذا تحت مشيئة الله كما سبق. فرق بينهما، فالمستحيل هو الذي يقول إن المعصي حلال، الربا حلال، الزنا حلال، عليكم كافرا. واما الذي يفعله ولا يستحله، يزني ولكن يعلم انه عاصي، او فعل الربا ويعلم انه محرم ولكن فعله طاعه للهوى وحبا للمال، هذا عاصي وليس بكافر. وغير كذلك من عق والديه، ضرب امه او اباه او سبهما، ويعلم انه عاصي ولكن علمه هواه ونفسه الاماره بالسوء، هذا يكون عاصي. اما لو قال ان حلال يغفر امي، حلال يغفر امي يكون كافرا. لعله واضح الحديث الصحيح، بين الامرين. يوجد شخص يدعي على نفسه انه ان يكون يهوديا اذا لم يفعل كذا او كذا، يقول هو يهودي لا يعمل كذا هذا لا يجوز هذا ملعون كذا. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بالله غير الاسلام كان متعمدا فهو كما قال. وفي الروايه الاخرى وان كان صادقا لم يعد الى الاسلام سالما. فلا يجوز الانسان يقول هو يهودي ما يكلف لا هو نصراني ما يكلف لا هو بثري ما يكلف لا الكلام هذا. ولكن ما يكون كافر بهذا يكون عاصي يكون عاصيا وظالما لنفسه لانه هو اراد كفر. وانما اراد التشريع نفسه والتاكيد حتى لا يكلف فلان ولم يرد انه يهودي فلا يكون بهذا كافرا ولكن يكون عاصيا. اما اذا قال هو يهودي يريد الاعتقاد والانتقام من الاسلام اليهوديه وانه يختار اليهوديه صار كافرا. قال هو يهودي يعني المعنى اني اترك ديني وانا اختار اليهوديه او النصرانيه او المجوسيه او الشيوعيه او ما اشبه ذلك. فاذا قال هذا طائرا في هذه الاديان صار كافرا بالله نعوذ بالله مرتدا ليس تاتى ان تاب الا قتل. المسلم الذي يوجب الله عليه النار ويدخل فيها هل يحس بالعذاب ام لا؟ الذي يحكم الله عليه بالنار يحس بعذابها ويحس بنكالها. ولكن جاء في حديث ابي سعيد عند مسلم رحمه الله قال فتموتهم اماته تاخذهم النار وتحرقهم ويموتون اما بذلك يحسون بعذابها والامها ويموتون فيها موته خاصه ثم يخرجهم الله من النار وقد احترقوا امثال فهمه ثم يلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت بها الحبة في حمل السيف يحرقون ويحسون بالآلام ولكنه بعد ذلك ينبتون نبات جديد. الله جل وعلا على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ليس مثل الكفرات الكفرة يبقون في النار لا حياة ولا موت أبدا الآباد ودهر الداهرين أبدا نعوذ بالله لا يقضى عليه فيموت ولا يقف عنه من عذابه. هل يحق لنا قوله انه يتربه مجرما بينه وجهنم لا يموت بها ولا حياه الا بالله. قال جل وعلا وتوجد له الاشقى الذي يصل النار سبرا ثم لا يموت بها ولا يحيا المعذب لا موت يريحه ولا حياه سليما نعوذ بالله وله عذاب دائم نعوذ بالله هذا معنى لا يموت ولا يحيا نسال الله العافيه. هل يحق لي ان القي القبض على السائل في المساجد اذا صدح انه لا مستغني او غير صحيح ما ادعى به؟ اذا علمت ان السائل في المساجد كذاب وانه غني تنصحه وتخوفه من الله جل وعلا وتعلمه ان هذا لا يجوز له. واذا كنت شرطيا او موكلا من الحكومه او من الهيئه فلا باس ان تقبض عليه. واما اذا كنت غير موكل بهذا الشيء فمن معرفة النصيحه تنصحه لله وتقول هذا لا يجوز لك. واذا عاد لا باس ان ترفع بامره الى من يقبض عليه حتى يؤدب. مدينة بعيدة مع زوجتي وابنتي او بناتي السفر غير المحارم لا يجوز سواء كانت زوجة أخيك أو زوجة عمك أو خالك أو غيرها. أما إذا كانت محرما لك كزوجة ابنك أو زوجة أبيك أو أختك أو بنتك لا بأس بها. وأما السفر بزوجة بغير محارمك فلا يجوز إلا إذا كان غير سفر الخروج العادي في ضواحي البلد ولست وحدك معك غيرك لا تخلو بها مع عائلتك فلا بأس تذهب مع عائلتك إلى بيت آخر إلى ضواحي البلد إلى منتزه قريب لا يسمى سفر هذا لا بأس بشرط أن لا تكون خالية بها. أما مع الخلوة فلا يجوز. إذا عمل الإنسان عملا ثم أحس أنه دخله رياء فماذا يفعل؟ إذا عمل عملا ثم أحس بالرياء فليجاهد نفسه بالإخلاص لله وليطرد الرياء بالمجاهدة وليتوب إلى الله مما وقع منه من الرياء مع المجاهدة الصادقة حتى يعود العمل إلى إخلاص الله سبحانه وتعالى. أعلنت البلدية أنها سوف توزع أراضي وشرطت الحلف على عدم ملك عقار أو أراضي وأنا ليس لي أي أملاك هل أحلف على ذلك؟ الواجب على الرعية أن يلتزموا ما تقوله الدولة في حدود الشريعة في حدود الشريعة والاجتهاد. فإذا قالت الدولة أنها تعطي للضمان الاجتماعي منصبته كذا وكذا وكذا فعلى الرعية يلتزموا بذلك وليس لهم الكذب والحيل حتى يقولون هذه المرأة فقيرة وهي ليست فقيرة أو هذا الرجل فقير وليس بفقير أو هذه الزوجة مطلقة وهي مطلقة لا يجوز. فإنه ليس له أن يكذب وليس له أن يأتي بشهود زور على أن ما عنده فيه ولا عنده أرض وهو كاذب ليس له ذلك لأن الدولة لها فيها اجتهاد وتبرير ولا مانع لها من هذا الشرط. فإذا كان عنده بيت أو أرض لا يسأل ولا يحلف وإذا طالب من الحلف لا يجوز الحلف، لأنه يحلف يقول والله ما عندي أرض ويكذب، والله ما عندي بيت ويكذب. أما إذا كان صادق ما عنده أرض ولا بيت فلا حرج عليه، يحلف ولا حرج عليه. نعم. هو تكميما للسؤال بيقول ان هو عنده ارض واحد وهبها له ولكن من 10 سنوات ولكن لا يعلم اين هي ولا موقعها ولا يستطيع التصرف فيها، فهل ممكن نحلف على هذا الاساس؟ وصلت الى برنامج من المانيا الغربيه، باعثها احد الاخوه من هناك، يقول موسى ابراهيم ميدنجي من جامبي. اخونا يقول انني شاب عربي مسلم والحمد لله وموجود في ألمانيا الغربية، ويوجد عندي بعض من الشباب أتحدث معهم عن الإسلام، فوجدتهم لا يعرفون من الإسلام غير قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وسورة الفاتحة، وإنني أحاول أن أعلمهم شيئا من القرآن حتى يستطيعوا القيام في الصلاة، والآن أصبح لي شهر في تعليمهم، فطلبوا مني أن أكتب لكم هذه الرسالة لكي ترشدوهم وتساعدوهم بأن تبعثوا لهم القرآن الكريم ونسخا مترجمة إلى اللغة الإنجليزية وأحاديث نبوية كذلك مترجمة إذا أمكن أن تبعثوا لهم، لأنهم مسلمون ويرغبون المعرفة عن الإسلام أكثر. هذا ملخص رسالة أخينا سماحة الشيخ يحيى الصورة، تنطق عن واقع المسلمين في كثير من بلدان العالم. لا يتكرمت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، الاخلاص في الحقيقه يشكر على عمله الطيب وعلى تعليمه لاخوان المسلمين وتوجيهه لهم، ولا شك ان ما ذكره عن هؤلاء المسلمين في المانيا الغربيه موجود في اماكن كثيره في بلاد العالم، في اوروبا واوروبا وفي امريكا وفي اسيا وفي كل مكان، وفي بلاد المسلمين ايضا كثير من المسلمين من يعرفون الاسلام مجرد والانتشاد، أن العلم وتفكر في الدين فهم عليه بواجب، وهي المصائب العظيمة. إن وضع المسلم يتوقع في دينه ويتعلم ما لا يسعى جهله من غير دينه، أولا العقيدة ما لا إله إلا الله، إما لا سبحان عند رسول الله يتحقق في هذه الشهادة، ويعرف أن هذه الكلمة ولا إله إلا الله كلمة عظيمة في أساس الملة وفي أساس الدين، وأن معناها لا معبود حق إلا الله، فهو سبحان الله الحق. كما قال عز وجل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، وإن الله تعالى قال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وهو سبحانه مستحق العبادة، وما عبده الناس من دون الله من أنبياء أو أولياء أو جن أو أصنام أو شجر أو ملائكة أو غير ذلك، فكل معبود بباطل، كما قال الله سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون به هو الباطل. هو اللي يدعى هو اللي يرجى سبحانه وتعالى ورب العالمين وخالقهم والرازق جل وعلا، وهو فوق العرش سبحانه وتعالى فوق جميع خلقه جل وعلا، وهو في كل مكان يعلم احوال عباده وما يدركهم وخلق له سبحانه وتعالى، هو يصرف في شؤونهم جل وعلا ومن جميع كل شيء سبحانه وتعالى، فعل العباد يعود الوحده بدعائهم وصلاتهم وصومهم واستغاثتهم ومجدهم وذبحهم ونحو ذلك يخافون ويرجونه يهدونه سبحانه ويرجونه جل وعلا بغير ما امر وتركنا الله سبحانه وتعالى. هكذا يجب على جميع العباد، كل شهاده بان محمد رسول الله لابد ان يعرف معناها، وهي شهاده بان رسول الله حقا يجب الناس عن صدق وعن ايمان وعن يقين بان محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هو رسول الله حقا، الا عبد العزم وجميع الناس والناس اللي استقلوا من اجاب دعوته وطلع ما جاب فله جل وعلا السعاده، ومن عفى ما جاب وخالف ذلك فلو خبت من درجه فانا لا يجب الا يتفقه في صلاته في صومه في حجه في زكاته في معاملاته للناس في حق زوجته عليه في حق والديه في حق زملائه واخوانه، يتوقع كيف يفعل المعروف كيف يفعل المنكر كيف يدعو الى الله كيف يعلم الناس، يتوقع حتى يكون على دين على بصيره. قال النبي عليه الصلاه والسلام يريد الله بخيرا يفقهه بالدين، يريد الله بخيرا يفقهه بالدين، فعلى السعاده وعلى التوفيق ان يفقه في دين الله ويتمثل في دين الله. وقال عليه الصلاه والسلام من سلك طريقا يجلس في الجنه شهد الله له طريقا الى الجنه، فالمؤمن يتفقه في دينه ويتفصل في كتاب الله وسنه النبي عليه الصلاه والسلام، والقران العظيم هو اصل كل خير، فالمسلم اذا تفقه في كتاب الله واعتبر بالقران واكثر من تلاوته حصل له علم عظيم، وهكذا اذا راجع السنه صلى الله عليه وسلم والاحاديث اذا راجعها من هنا والمرام في العلم في الاحكام في منطق الاخبار هل الكتب التي ألفها العلماء من أجواء عزيز لأن أجواء طالب العلم استفاد فائدة كبيرة على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يسأل العلم لما أشكر عليه من المملكة المغربية الشقيقة باعثتها احدى الاخوات من هناك تقول الف المدن طريق القصبة زنقة اختنا رسالتها مطولة في الواقع وهمها سؤالا السؤال الاول تقول انني سيدي المحترم اسأل هل نصف الحواجب وقص الشعر للمرأة حرام ام حلال مع اني اخرج مغطاة محجبة عن الرجال انا فيها ظلم لا على الله مصاحة ومصاحة مصاحة ولا على الغاشرة المتوشرة ولا على الغاشرة المتوشرة لجرية فريق الأبراض الحسن فالمقصود أن الله مصاحة ومصاحة هي التي تمثل شعر الوجه والحاجلين فالعلماء معنى اللمس أخذ شعر الوجه الذي ناصر منقاش ونكفه هذا هو اللمس وهذا في الحاجلين كان أشد فلا يجب الله أن تأخذ شعر الحاجلين ولا شعر الوجه بالنفس ولا بالمناصر والنقاش ما في لعب ذلك وفي الحقيقة لا يجب أن يقع هذا البعيد ولكن من يقبحها ولكن من عادة الشيطان تغيب الناس فيما ظهرهم وفيما يخالف شريعة النبي عليه الصلاة والسلام فالحاصل أنه ليس المرأة أن تأخذ شعر الحاجبين ولا شعر الوجه لا بالنفس ولا بالنقاش بل فتت الغوائف ولا تبع ذلك أختنا تقول إنني أريد أن أزكي زكاة المال ولكن كان قدر ضعيف جدا وإنما أدخر كل شهر مقدارا فيزداد ذلك المدخر فما هو المقدار الذي يجب أن أزكي عليه حيث أن السنة انتهت ولم يمضي على المال كله لأنه كل شهر يزداد فهل أزكي على الجميع أم أزكي على القدر الذي ادخرته لأول مرة؟ الزكاة تجب المال إذا حل عليه الحول في كان المدخر الذي حل عليه الحول يبلغ النصال ولا يجب الزكاة تجب هو بالأشهر يعني كل مئة درهم ونص كل مئة درهم درهم ونص إذا حل الحول على المدخر أما الذي لا يحل عليه الحول فلا زكاة فيه ولا بد يكون الذي حل عليه الحول نصابا مقداره 140 مثقال من فضة أو يقوم مقامها من العروض السلع وهذا من الذهب 20 مثقالا فإذا كان اللي عنده من المال ذهبا فلا بد يبلغ 20 مثقالا ويقوم على الحول ومقدار 11 جنيه ونص بالجنيه السعودي وهكذا الفرنجي غير الفرنجي فإن الجنيه الفرنجي والسعودي مثقالان وأربع فإذا حصل عند المسلم أحد عرض الغيره الذي يتفضل عليه هو المستعيد نعم فهو يتفضل عشان متقارن عشان متقارن وحال على الحول وإذا قمنا بذلك قمنا بعض الغيره فهو يتفضل عليه فلا زكاة فيها طيب فلازم يفضل لأنه ضعين متقارن إذا كان الجهة من نزيد من جهة برده لأنه ضعين متقارن أو من دراه من علية ورقية وهو لها قيمتها لأنه عاد جهة متقارن ويتفضل في قمة الجزية السابقة ويقابلها تجب عليه الزكاة فالحاصل انه اذا كانت العملة فوزية فنصاب غيرها بها مثقالا ويقابل ذلك العملة الورقية وإذا ذهبية فنصاب غيرها مثقالا غير الذهب الزكاة سواء بالذهب او بالورق ما تمت على ذلك الورق نعم ولا يزكى حتى حلال الحول فإن الزكاة، لكن لو أراد يعزلها كالمال صلى الله عليه وسلم فلا بأس، يعزلها من جبال المقرى، لكن الحولة في حمل السجن لا تنفيذ لا حرج. الرسالة التالية وصلت إلى برنامج من القصيم بريدة، باعثها أخونا عبد الله العامري. أخونا يسأل سؤالين، في سؤاله الأول يقول: ما حكم كلمة صدق الله العظيم عند آخر كل تلاوة؟ هذا الناس اليوم يعرف كل مكان، ولا أنا لولا أصلا، لكن استغلت بعض الأحيان لغير العادة، ثم قلت هذا سهل، إذا قرأ صدق الله العظيم لغير أسياد، بل يعني استغفر كلام الله وعرف أنه كلام الحق، فقال هذا من باب تصديق الله وأن كلامه الحق والصدق. هذا لا بأس، أن تقرأ عادة خاصة عند كل قراءة، فهي رسل هذا أصل. طيب هذا اكرم من البدعه، نعم هذا العاده هذا اكرم من البدعه، لان الصحابه ما كفروا هذا، لا النبي صلى الله عليه وسلم ما كفروا هذا، ولا كفروا هذا، ولا كفروا هذا، نعم فلما لم يقل دل ذلك على انه لم يكن واقعا، وخير في اتباعه بصير على منهجه ولا شك، يعني لم يحدث حدثا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله الصحابه في اي من اكرم بدعه، في كل حال اعتياد هذه الكلمه لا نرى منها اصلا، بل نرى ان تكفر لم ينبغي، اما كان يفعل بعض الاحيان حياكم الله. أخونا يقول: إنني ألحظ على بعض المصلين إذا دخل والإمام في الركوع يحدث ما ينبه الإمام بأنه قادم ويريد إدراك الركعة، فبعضهم يقول إن الله مع الصابرين، وبعضهم يتنحنح، وبعضهم يحدث صوتا ما، رأيكم في هذا؟ وهل على الإمام من حرج إذا ما طول الركوع؟ الأفضل في هذا أن الإمام إذا أحس بالداخل أنه لا يعجل حتى يدرك الركوع، لأن الركعة تدرك بداخل الركوع على الصحيح، فإن على الركوع على العيد، إذا أدرك الإنسان الركوع فقد أدرك الركعة، وثم أمورا بما فعله الفاتحة، لأن فاتحة القرآن لم يكن محل الفاتحة، ثم أمورا في عدم قراءتها، لأن فات محل القرآن إلا رجوعه العلم، إلا هذا هو العلم، فالصلاة فركعة العلم مدركة ومجزئة صحيح يقول طبعا لها، نعم فإذا سمع الإمام حركة حركة داخل فالأفضل له عدم العجلة، لأن تطوير السنة لا بأس، لكن لا يطول تطويره يشق على الناس، إلا يزيد قليلا لا يشق على الناس ويمكن الداخل من ذاك الركعة، هذا هو الأفضل. أما كون الإنسان يتنحنح أو يقول الله مع الصابرين أو ما أشبه ذلك فلا أعلم هذا أفضل، ولكن عندي تكون ذلك، ولكن عندي الأقرب نعم تكون ذلك، لأنه لا ينبغي لأحد يحدث الدين لا يعلم به الله، فالأغلب المؤمن أن يمشي المشي المعتاد حتى يصل الصف، فإذا فات الحمد لله وإذا فات الأتم الحمد لله، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما أردت أن أصلي إلا فاتت ركعتي، فله يتلاه الله ويستكينه إلا فاتت ركعتي فلا يستكينه، فما أردت أن أصلي إلا فاتت ركعتي، فالله أن المؤمن عند دخوله يسير وعند عزه إلى الصفوف لا يعجل، بل يمشي المشي المعتاد ثم إذا وصل الصف كبر وركع مع الناس كالراكعين وسجد مع الركع الساجدين ولا يزيد شيئا ولا يعجل ولا يركض ولم يرد ما يدل على انه تنحنح او يتجول به حتى يعلم الامام، هذا نسال الله ان يجعله خير الاجر ان شاء الله اولى. القضية بعث بها اخونا الملازم اول عبد الله علي حدادي من شرطة الباحة. أخونا رسالته مطولة في الواقع وتتضمن أكثر من سؤال وكلها تتعلق بحوادث السيارات والكفارة عن المصابين. أخونا يقول: وقع علي حادث صدم وتوفي في السيارة التي اصطدمت بها سائقها وشخص معه، وسؤالي هو كالتالي: ما الحكم في الكفارة؟ هل أصوم 4 أشهر متتالية أم أن بينهما استراحة؟ هل يجوز أن أتصدق على المساكين إذا كان علي مشقة من الصوم، لا سيما وأنا أكلف بعمل فيه سفر ومشقة توجب الإفطار، ولا سيما وأنا ضابط في الشرطة في أغلب الأحيان أقوم بمهام أضطر فيها إلى الإفطار، مع أنكم تعلمون أن الكفارة يجب أن تكون متتالية ومن أفطر رجع إلى العدد من جديد. في أغلب الأحيان ينتابني مغص كلوي وفيه يجب علي تناول السوائل بكثرة، فهل هناك كفارة عن الصيام وما مقدارها عن الشخصين وإن كانوا أكثر فما الحكم؟ أرجو أن تشمل إجابتكم جميع آراء العلماء مع توضيح الأرجح، وأن تكون كتابة على عنوانه في شرطة الباحة، وما الحكم إذا كان الخطأ من المتوفى أو كان الخطأ مشترك في الحادث؟ ولكم الشكر. لا رأي الله بسم الله الرحمن الرحيم لله الصلاة والسلام والسلام وعلى آله وأصحابه ومن كلامه إلى أما بعد، فلا رأي أن قتل الخطأ يجب كفارة حبلا أو بأسا على حرمة. نعم. الكفارة نفس الكتاب العزيز اتبع لك الجملة فإن لم يزيد صارت غير متتابعين هذه الكفارة ليس فيها إطعام، إنما لها إثم إن تيسر على العبد، فإن تيسر صارت غير متتابعين. وإذا كان الدعس يتخذل من شخصين أو ثلاثة فإن كل شهرين يكون على حدة لا يكون متابعة الجميع، بل كل شهرين يتابعهما فلا بأس أن يستمر بين الشهرين والشهرين لا حرج في ذلك، لا يواصل الله جميعا من يواصل شهرين عن واحد ثم بعدما يستريح يبدا شهر الاخرين عن الشخص الثاني وهكذا. ولا يجوز ان يكتفى عن ذلك بالاطعام، وان كان قد قال بعض اهل العلم لكن قول ضعيف، لان الله جل وعلا ذكر الاكل والصوم ولم يذكر الاطعام، ولم ينتهى النبي صلى الله عليه وسلم على ان الاطعام يكفي، فلهذا يجب على من اكل نفسا بغير حق خطا ان يكفر، فان عجز صار شهرين متتابعين. ولكن لا مانع من تاخير الصيام الى وقت يستطيع به الصيام، واذا ناله شيء من الامراض من عهد الصيام فان اليوم المستمر بسبب المرض الصحيح لا يقطع الكتابة كالحائض يستطيع من الحيض ولا يقطع عليه الكتابة، فمن يقرا من عذر المرض لمن به ما استطيع عن الصوم وشق عن الصوم هذا عذر، فاذا حس بالعافيه ما ادرى بالصوم حتى يتخلى الصيام والصيام الذي قبله، ولا يبقى مفتوحاً غزان مرض الله من الابدار من حين يسوي المرض يبادر حتى يصل الصوم بالصوم، كما أن الحياة من حين تطهر فإنه تواصل الصوم حتى تقلل الشهرين. قضية أخرى يسأل عنها أحد الإخوة الهو ولا أخذ في سؤال اللي بكتب إليه فلا ما يطلب هذا ولا ما يطلب شاكي لا لا لا ما أنا نكتب إن شاء الله ريالة إذا أنا هل غير الجميع شكر العيد الإجماع نعم وانا نكتب ان شاء الله فكفل عنوانا. نعم. قضية اخرى بعث بها احد الاخوة المستمعين يسأل عن امرأة توفيت وتركت ما قيمته 4,000 أو 3,000 ريال من الذهب، استلم هذا احد الورثة على امل ان يقدر ابناؤها ويتفق الورثة حينئذ على هذا الميراث، ويسأل هل يجب على هذا الميراث زكاة وكيف تنصحونه؟ أخونا يسأل عن امرأة توفيت وتركت ما قيمته 3,000 إلى 4,000 ريال من الذهب، استلم هذا أحد الورثة وأبقاه عنده حتى يقدر بعض أبناء المتوفى، وحينئذ يسأل هل يجب عليه أن يدفع زكاة أو كيف يتصرف؟ لا لا يجب زكاة عليه زكاة، هل لا يجب على ورثة قبلها؟ نعم يجب زكاة على ورثة زكاتها كل بقدره كل راح يتصرف على نصيبه. والصغير يكفي عنه ولي من يضيع الشرع والله ميت او الحق الشرعي اذا كان ولا ميت، فاذا يخرج عنه وليهم ما سواء كان وليهم بالوفاه او بتسليك الحاكم الشرعي، وهو المكلف يؤدي اخوانه نفسه زكاه حصته. يعني قد يعني هذه السنين التي فاتت التي فاتت نعم يعني السنين التي فاتت يعني المراه. الرساله وصلت الى برنامج من احدى الاخوات المسلمات من المدينة المنورة ورمزت إلى اسمها بالحروف راء وميم. أختنا تسأل 4 أسئلة، تقول في سؤالها الأول إنني كنت في قديم الزمان أعيش بالبادية وكان العلم قليلا وكنت أعرف الصيام وأنه واجب علي، وإنني أفطرت بعض الأيام لعذر شرعي، وكان الناس يقولون رمضان لا يقضى إلا في شعبان من السنة القادمة، وبعد مرور ما يقارب 17 سنة تذكرت هل قضيت تلك الأيام التي أفطرتها أم لا، وصار لدي شك فيها، وإنني الآن بمرض مزمن له ما يقارب 7 سنوات ولا يرجى برؤه، وإن كان علي قضاء فإن الصيام يشق علي، أفيدوني جزاكم الله خيرا، هل يجب علي القضاء أم لا ودمتم؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يكفي لها توبة والاستغفار، لها توبة والاستغفار يكفي لها أن تطلع كل يوم مش نصفة للتمر أو الحنطة أو الغرب، ويكفي ذلك الحمد لله لعدد الأيام التي بركت أفضلتها في سنة لقد يمع لله. اللهم امين. اختنا ايضا تقول في سؤالها الثاني ان الصوم يؤثر على هذا المرض ويجعله يشتد، وقد نهاني بعض الناس بقولهم ان المريض لا يجب عليه الصيام اذ ان الصوم يشق عليه، ولكنني اكره افطار رمضان ولا اريد افطاره، افيدوني جزاكم الله خيرا، هل علي شيء اذا اجبرت نفسي وصمت ام لا؟ افطار رمضان يعني طاعة لله الله عز وجل سبحانه وتعالى، الله يحب أن تترخصه كما يكره أن تتعلم سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من غير الله، فأنت أيها أخت الله لا حرج عليك، من يأخذ بالرخصة فهو أفضل فيكفل من نفسك بشيء، فالنبي العظيم والله جل وعلا شرع له الإفطار وما دام الأطباء قرروا أنه لا يجبره ليس عليك إلا الإطعام فقط.